بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، ويقال لهم في آخر المجلس: قوموا مغفور لكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بإذن تعالى نأخذ شيء من ما توقفنا عنده في باب يا آت الزوائد، ثم ننتقل إن شاء الله إلى التطبيق بإذن تعالى ما توقفنا عنده كذلك في سورة البقرة. أخذنا في الحصة الماضية في باب ياءات الزوائد، أخذنا القواعد العامة بالنسبة للقراء، كيف نتصرف مع ياءات الزوائد التي ستذكر في الأبيات مع القراء. فإن الناظم رحمه الله سوف، كما اتفقنا، أنه سوف لا يذكر لنا في الأبيات أن لأحد من القراء أنه يحدث أو يثبت في الوصل أو في الوقت، سيذكر الكلمة، سيذكر الرموز والأسماء التي لهم هذه الياء الزائدة فقط. أما الحكم سوف يؤخذ من القواعد الأولى التي ذكرت في الحصة الماضية. فنحن قسمنا القراء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي بتوجه للحذف الحالي. نعم، الحذف الحالي. أيوة، من لهم؟ إثبات في الحالين. من هم؟ ابن كثير. ابن كثير هشام له إثبات في الحالين وحذف الحالي. نعم، فمعنى الأول الإمام ابن كثير رحمه الله الإثبات في الحالين. متى ما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله اسمه في ياءات الزوائد أو أحد رواته، فلنعلم أن لهم إيش؟ له الحالين. نعم، له الإثبات في الحالين. وقفنا وصلا، بمعنى ليس القصد أن يذكر لحاله الإمام ابن كثير، لعله ذكر مع مجموعة من القراء، صح؟ فكل واحد من هؤلاء القراء يؤخذ بحكمه. لو قال سما فنأخذ ابن كثير ونعطيه حكمه، لو قال مثلا نافع، لو أخذنا نافع فنأخذ حكمه، وهكذا. فإذا الإمام ابن كثيره له الإثبات قولا واحدا. ثم ذكرنا أن لهشام، ما هو الذي لهشام؟ الحاله بس الحاله. نعم، لكن لا تحديدا واحدا فقط. نعم، ولو بكلمه واحده. وايضا اضافه ان نعم ليس له الاثبات في الحالين. نعم، قال على التحديد ليس له الا الاثبات في الحالين، الا الاثبات في الحالين. فاذا هشام رحمه الله وذكره الناظم في هذا الموضع على اعتبار ان اصله هو انه يثبت في الحالين ويحدث في الحالين، اي له الخلف كقاعده كليه. لكن هذه القاعدة الكلية في الحقيقة لم نستفد منها كثيرا لهشام. لماذا؟ لأن أولا وقعت كلمة واحدة لهشام فقط في آيات الزوائد، وهي كلمة كيدوني في سورة الأعراف الآية 195. حتى أن هذه الكلمة قال عنها أهل التحقيق أن لهشام رحمه الله إثبات في الحالين فقط، ليس له الخلف. هنا قال الخلف، قال لوامع بخلف. فإذا هذه الكلمة، فإذا هشام انتهينا منه، سوف نذكره مرة أخرى في الأبيات. ثم معنا من باب من يثبت في الحالين وهو ليس تحت أو ليست من قاعدته. إن شاء الله شيخ له الإثبات. له في القاعدة الكلية الخلف. القاعدة الكلية. أيوة. الإثبات والحذف. يثبت في يثبت في الحالين وقفنا وصلا ويحذف في الحالين وقفنا وصلا. هذه ما ذكرنا الإمام الشاطبي. لكن نحن قلنا أهل التحقيق قالوا أن ليس له إلا الإثبات. له الإثبات فقط في الحالين وليست له إلا كلمة واحدة في سورة الأعراف الآية 195 كانت كيدوني فقط. دخل معه من يثبت في الحالين وهو وهو ليس بقاعدته بل قاعدته الإثبات حال الوصل والحذف حال الوقف وهو الإمام حمزة في كلمة واحدة. نعم هو أتى به يعني لكي يعني لما يأتي في الأبيات ورايح الناظم رحمه الله يذكر الأحكام كما ذكرنا صح. فإن ذكرت هذه الكلمة للإمام حمزة فيما بعد ونحن نأخذ في قاعدتي الذين هم حماد شكور إمامه سوف ماذا يفعل في هذه الكلمة كانت أتمدوني. إذا أخذنا على قاعدته سوف يثبت في الوصل يحدث في الوقف صح. لكن أتى به الناظم هنا وخلص نفسه فقال أن هذه الكلمة للإمام حمزة رحمه الله الوحيدة له أنه يثبتها في الحالين وهي في أول النمل لأن في النمل في يائين من الزوائد أتمدون وآتان فخصصها بأولى النمل. فحمزة رحمه الله من يثبت هذه الياء في الحالين عندما تأتينا إن شاء الله في الأبيات سوف نعرف أنه لا يدخل في قاعدته الأصلية بل هي مستثنى قل كمستثنى. إذن هي مستثنى للإمام حمزة. ثم انتقلنا إلى القسم الثاني فانتهينا من يثبت الحالين. القسم الثاني وقلنا الذين يثبتون في الوصل يحذفون في الوقف من هم؟ أيوة حمزة ونافع نعم لذلك قالوا في الوصل حماد شكور إمامه على حسب ما قال الإمام الشاطبي في ترتيبه الآن أبو عمرو البصري وحمزة الكسائي ونافع. ولو أخذنا على ترتيب القراء من حيث في المقدمة نافع أبو عمرو البصري وحمزة الكسائي الباقون لهم الحد في الحالة هذا هم أصلهم. ممكن أن يخرج أحد من هذه الأصول لعل شيء نادر جدا سيذكره لنا الناظم رحمه الله بصورة واضحة وإمام نافع أيضا. لاحظ إحنا الإمام حمزة إيش قاعدته الإثبات والصحيح نعم إلا وردت معنا بكلمة أتمدوني بمال هذه سوف يثبتها في الحمد. ثم ذكرنا أن الناظم رحمه الله قال وجملتها 62 تعقيلا أي بين لنا الناظم رحمه الله أن عدد الياءات الزوال التي سيكون عليها الخلاف من الياءات التي تحدث رسما وتثبت أو خلاف عليها في اللفظ 62 ياء. الناظم في الأبيات سيذكر لنا 64 ياء أنتم تلاحظون معكم في الجدول إن شاء الله 64 ياء معنا يائين اللي حطيناهم احنا عنوانهم ب 63 و 64 هذه في الحقيقة طبعا ياءات مرسومة وليست محذوفة ولكن لما يأتي ان شاء الله الكلام عليها سوف نعلم لماذا ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. لكن الاصل في الخلاف على الياءات المحذوفة هي 62 ياء 62 ياء نعم معنا الحسن الاولية لأن هاي وزعناها سابقا نعبك إن شاء الله الماميش خلها بزعناها افتاح الحين مو موجود معك بس خلاص معك زين نأتي الآن بارك الله فيكم وندخل على يعني كم بيت إن شاء الله ونقف ثم نواصل القراءة بإذن الله. قال الناظم رحمه الله فيسري إلى الداعي الجوار المنادي المنادي يهديا تؤتيا مع أن تعلمني ولا وأخفرت للإسرى وتتبع سما وفي الكهف نبغي يأتي في هود غفلا سما. شوفوا هذا البيت، قال كلمة فيسري، ثم قال إلى الداعي، ثم قال الجواري، هذه كم يا الآن؟ كم كلمة؟ المنادي يهديا يؤتيا أن تعلمني كم؟ سبعة. وأخرتني وأخرتني الإسراء وتتبعا كم يا تسع يا آت تسع يا آت. قال عنها الناظر أو أتى بمسمى أو رمز واحد لهم وهم سما. إذا نافع ابن كثير وعن البصري لهؤلاء الثلاثة يا آت الزوائد كلنا لا. أيوة الذي لم يذكر فليس له ياء زائدة، حذف الحالين. نعم له حذف في الحالين. تقول لا الآن انت قلت لنا قبل قليل قلت لنا كذلك شكور يعني حمزة والكسائي عندهم إثبات في الوصل وحد، يعني هل يدخلون الآن مع سما في هذه المسألة؟ نقول لا. خلاص إذا لم يذكر أحد من القراء فإذا لا ياء زائدة عنده، لا توجد ياء زائدة عنده، فمن يذكر هو العمل عليه في بيان الخلاف، ومن لم يذكر في الأبيات فاعلم أنها هذه نون مكسورة فقط. اتفقنا؟ الحين نأتي إن شاء الله يكون الأمر أوضح بإذنه تعالى. نعم معكم طبعا في الحين الجدول ومعكم كذلك الآيات، بنمر على كل كلمة ومعها الياء إن شاء الله. انزل نبدأ من شيخ حسن إن شاء الله خير، ونبدأ معه شيخ خير. نعم صمها بالنسبة للجدول يعني أظنها نعم أنا فكر في إنه هو نعم لعله ناقص كثير يعني. نعم نعم ولكن إن شاء الله إحنا نحاول يعني في المرة القادمة لعل نغير الخانات، يعني كل واحد ممكن يعني يجعل خانات جديدة. نعم نعم هذه ممكن نحط أمام هذه نحط الكلمات نحط الكلمات أمام هذه. نعم ممكن فالحين احنا بنمشي إن شاء الله على هذا الجدول ونشوف معنى كلمة فيسري. هذه الكلمة أطلقها الناظم رحمه الله تعالى أينما ورد في القرآن الكريم، فلم ترد معنا إلا في سورة الفجر. يلا شيخ حسن. أيوة حين معنا سما، كيف يتعاملون أهل سما مع في كلمة في كلمة يسري أو يسري؟ نعم لو تنزاز خانة في الوصل احنا نشوف ايش المراد من الجيل او الشاهد الشيء الاشياء نعم ممكن نفصل الشاهد الحين لا ممكن نفصلها الحين نشوف شيخ عن القاعدة الاولى اللي اعطيتنا اياها القواعد ايوه على القاعدة نعم كل الاحكام القراء في كلمة يسري ايوه ناخذ هذه الكلمة تسعة ان شاء الله معناك ورقة كذلك كده حسابه لا معلش وين عندها تفتح حسن ما راح نشوف مع علي عنده ما شيء خلاص نشوف علي بعدين وش لا شوف مع علي يلا تفضل والله وين لنا احكام القراء في ياءات الزوائد في ياء الزائده هذه بالنسبه لكلمه يسر آه عندنا ابن كثير شيخ. أيوة. يثبت. ابن كثير يثبت. يثبت الياء. يثبت الياء. أيوة يثبت الياء في إيش؟ عندنا إثبات الياء. عندنا ثلاثة. عندنا قلنا إحنا ثلاثة أو قسمين في إثبات الياء الآن. إما يثبتها في الحالين وإما يثبتها في الوصل أحدها في الوقت. يثبت. يثبتها في الحالين. أيوة. نعم. إذا الإمام ابن كثير رحمه الله راح يثبتها في الحالين. نعم. أيوة. الإثبات وصلا الإثبات والحذف وصلا الإثبات حال الوصل والحذف حال الوقت والحذف حال الوقت حال الوقت قال مقصود عن الإثبات إثبات حال الوصل نعم شوف الوجهان لا الوجهان حقنا لعل فيه خلاف غيروا في الوجهان ما تحتاجون يعني الوجهان ما عندنا وجهان نعم المقصود شيء الإثبات والحذف يعني الإثبات وصلا والحذف وقتا هذا المقصود بالإثبات والحذف أيوة بس الوصل فقط وصلا والحذف وقتا عندنا نافع أيوة وأبو عمرو البصري أيوة وحمزة والكسائي في كلمة يسري حمزة والكسائي موجودين معهم لا أهل سمع عندنا بس نافع وأبو عمرو البصري أيوة أنا قلت له أنا قلت فيها نعم لهم الإثبات وصلا والحذف وقفا الحذف وقفا والباقون والباقون بالحذف بالحذف الحالين إذا دخل معهم حمزة والكسائي نعم دخل معهم حمزة والكسائي بالحذف الحالين واضح المسألة وعمر بن عبد العزيز دخل في هذه الكلمة يعني الحين هذه الكلمة يسري من الكلمات التسع التي ذكر الناظم رحمه الله رمز لسماء وهم نافع ابن كثير وعمر البصري فإذا الآن ما لهؤلاء الثلاثة من القراء في هذه الكلمات التسع من القواعد التي ذكرت قبل قليل أما من لم يذكر وهم الأربعة البقية فإذا لا ياء زائلة عندهم لا توجد ياء زائلة عندهم أحدكم يقول لا حمز الكسائي تقول له رحمه الله له الإثبات حال الوصل والحذف حال الوقت صح؟ نعم فكيف يتعامل معهم الآن وهو لم يذكر اسمهم من ضمن أهل سما صحيح؟ نعم فنقول لا يا زائل إذا لا توجد يا زائل كيف أحكم؟ ها؟ إذا لا يوجد لا توجد المسألة إذا كيف أتي بالحكم عليه؟ ما في فإذا حمزة الكسائي كعاصم كابن عمر الشامي لا توجد عندهم يا زائدة ما رجع للقاعدة الرئيسية لا خلاص ماذا ترجع القاعدة الرئيسية؟ إذا ذكروا نعم في الأبيات إذا لم يذكر إذا لم يذكر خلاص اعتبر أن ليس لهم ياء زائدة فإذا لا لا لا توجد ياء زائدة عندهم إيش أحكم عليه؟ هل في حكم؟ ما شفنا إيه؟ ما أشفنا معنى ذلك تسعة الكلمة تنطبق على الكلمة الأولى مثلا يسر كلهم نعم لكن احنا بس بناخذ من باب يعني الشاهد واحد نعم واضح يا شباب احد الا لحن المشكله هذه شيخ حسان واضحه اكيد ما نبي خجل ولا واحد يستحي على يقول يعني اذا كلمه يسري قال لنا شيخ حسن ان هذه الكلمه بما ان هي لاهل سما فإذا نعم ابن كثير له في الحالين ونافع وابو عمرو البصري لهم في حال الوصل إثبات وفي حال الوقت الحذف والباقون الحذف في الحالين لأن لا ياء زائدة عندهم خلاص يلا نقرأ الحين الآية عن حسن أيوة حتى قال الأول اللي قالون قالون نعم والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر أيوة حجر مع الخلخلة انزين ما من درجة مع قارون في ياء الزائدة الآن من درجة معه أهل سما الباقون لا صح صح من درجة معه من أهل سما أحسن يعني الباقون. يعني ورش ورش وابن كثير ابن كثير وابن صح على الوصل يسرون يعني شباب هذا الوصل الثلاثة نعم أسمع الآن قف لقالون والليل إذا يسر أحسنت من يندرج مع قالون؟ الدرجة معه ورش وأبو عمرو المصري. يعني تقول كل القراء ما عدا ابن كثير. هو أنت فعلت الأولى؟ نعم. كل القراء ما عدا ابن كثير. ما عدا ابن كثير. لأن الواقع إنه إيش؟ محذوف. الواقع. أيوة. نقرأ لها السماء الحال. الحين. نعم. الحين تقرأ للبزي حال الوقف. والليل إذا يسري. أحسنت. من درج مع البزي؟ قنبل. قنبل. إذا لاحظنا ابن كثير رحمه الله إن درج مع قارون حال الوصل فعنده إثبات. ولما وقف عنده كذلك الإثبات. صح؟ صح؟ قالون من كثير من كثير كذلك الحرف عليه أيوه عليه الإثبات أيوه. أنا أتكلم عن ذلك الحين. أنا أتكلم عن ابن كثير رحمه الله عندما وصل فدخل مع قالون صح؟ ولما وقف ابن كثير انفرد فانفرد بهذا فأثبت هذه الياء لا يوفقنا لك الوصف. إذا صعب قلوا لي هو صعب سهل. ها؟ صعب؟ طيب. طيب. حسن قرأت أنا بكم تفهمون بهذه الطريقة أبيكم تفهمون بالصعب علشان تكون السهل عندكم أسهل. نقدر احنا نحكي الراوي ونقول اقرأ واقرأ وخلاص انتهى المسألة. احنا نقرأ الجمع الجمع. أي كلمة نطبقها قال لفهمناها حسنا. خلاص. الحين هو قرأ أولا لقالون صح؟ لما قال قالون إيش فعل الياء؟ وصلنا أثبت أثبتناه صح؟ والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر صح؟ أثبت هذه الياء. فمن يثبت هذه الياء حال الوصل يا شيخ حسان من القراء؟ شيخ أبو عمرو.